بسم الله الرحمن الرحيم. أبنائي الأعزاء، طلاب الفرقة الرابعة بقسم اللغة العربية في مادة النقد العربي القديم من شعبتي الانتساب والانتظام، تحياتي لكم وتمنياتي لكم دائما بالتوفيق. تذكرون أننا تحدثنا في لقائنا الماضي عن قضية اللفظ والمعنى في التراث النقدي، وذكرنا أن هناك أنه كانت هناك يعني صور من اللبس والخلط في فهم هذه المشكلة، حتى إن بعض الدارسين صنفوا النقاد القدماء إلى أنصار لللفظ وأنصار للمعنى، كما قسموا الأدباء أيضا إلى مهتمين باللفظ في إنتاجهم وإلى مهتمين بالمعنى، وتعددت صور الخلط في الحقيقة، ولا أريد أن أعيد ما قلته من قبل. ولعلكم تذكرون أننا ضربنا مثالا للتضارب في فهم عبد القاهر أو للخلط في فهم عبد القاهر الجرجاني من كلام الخطيب القزويني، وهو يعرف البلاغة أي الصفة الفنية التي تميز نصا عن نص، عندما قال إن البلاغة صفة راجعة إلى اللفظ باعتبار إفادة المعنى عند التركيب، وقال إن هذا هو مراد عبد القاهر. مراده في ماذا يا سيدي؟ قال إن عبد القاهر أحيانا يقول إن البلاغة مرجعها إلى اللفظ، وأحيانا يقول إن البلاغة مرجعها إلى المعنى، وأنه أي الخطيب أراد أن يوفق بين كلام عبد القاهر، فجمع بين الرجوع إلى اللفظ والرجوع إلى المعنى في البلاغة، فقال إن البلاغة صفة راجعة إلى اللفظ باعتبار إفادة المعنى، صفة راجعة إلى اللفظ باعتبار إفادة المعنى عند التركيب. ضربنا مثالا للخلط في فهم المشكلة بكلام الخطيب، وقلنا أيضا إن من كلام المحدثين ما يؤكد هذا الخلط. ثم أنهيت حديثي بعد جولة في الحديث عن الموضوع بالقول إن عبد القاهر في الحقيقة كان صانع المشكلة وكان صاحب محاولة حلها، وإن القول بأنه متناقض لم يكن له نصيب من الصحة، فيعني من الصعب أن نتصور أن بلاغيا كبيرا كعبد القاهر أو بلاغيا آخر كالجاحظ أو أبي هلال يتناقضون في كلامهم ويرجعون البلاغة تارة إلى اللفظ ويرجعونها تارة إلى المعنى. وقلنا إن المسألة فيما يبدو كانت مسألة خلط في المصطلحات، خلط أدى إليه محدودية المصطلحات، أدى إليه محدودية المصطلحات كما قلنا. وسأشرح مسألة محدودية المصطلحات هذه من كلام عبد القاهر، ولكن نعود إلى ما كنت ذكرته لكم من محاولة شرح الخلط الذي أو نوع الخلط الذي وقع فيه عبد القاهر، وهو ليس خلطا بالقول مرة إن البلاغة تعود إلى اللفظ ومرة إن البلاغة تعود إلى المعنى. صحيح أنه قال هذا، ولكنه لم يكن أبدا متناقضا، إنما كانت المسألة عنده مسألة تعود إلى المصطلحات، إلى المصطلحات عندما يطلق كلمة اللفظ بأكثر من معنى، وعندما يطلق كلمة المعنى بأكثر من معنى، وعندما يطلق على الظاهرة الواحدة كلمتين، أي عندما يطلق كلمة اللفظ وكلمة المعنى على الظاهرة نفسها. سأشرح لكم هذا وأعود وأذكركم بالأمثلة الكثيرة من فن الكناية أو ظاهرة الكناية التي مثلنا بها ونحن نحاول أن نشرح كيف وقع عبد القاهر في الخلط، وثم سنحاول أن نشرح كيف حاول عبد القاهر أن يجنب هذا الخلط أو أن يتجلب على هذا الخلط الذي وقع فيه ثقة منه بأن الناس كانوا يفهمون عنه. الناس كانوا يفهمون عنه. هل تذكرون عندما قلت لكم إننا في عبارة، وأنا أمثل هنا بالأمثلة الكناية المألوفة المبتذلة أو التي ابتذل بعضها، أي ابتذل أي استخدم كثيرا حتى أصبح مألوفا ومبتذلا، ولكننا نعود إلى هذه الأمثلة للتعليم، للتعليم فقط، إلى هذه الأمثلة التي أقول أنها مبتذلة. هل تذكرون عندما كان القدماء يصفون إنسانا بأنه كثير الرماد فيقولون إنهم يقصدون أنه كريم، وعندما يصفونه بأنه جبان الكلب وبأنه مهزول الفصيل فيقولون إن المقصود بجبن كلبه أنه كريم، وأن هزال فصيله الفصيل ولد الناقة الصغير الجمل المولود حديثا يقول إنه مهزول، مهزول أي نحيف ليس سمينا. لماذا هم يستدلون بهذه الصفة على أن الموصوف بها كريم؟ كريم لماذا أو ما العلاقة؟ يقولون إن الفصيلة هزيل لأن أمه ربما ذبحت للضيوف دلالة على كرم صاحبها، أو لأن اللبن المخصص المفروض أن يرضعه هذا الفصيل قد أخذ للضيوف فلم يجد الفصيل في ضرع أمه شيئا يرضعه، فهزل هذا السبب أو هزل لحمه ونحف جسمه. على أي الأحوال أقول أذكركم بهذه الكنايات، وعندما يقول إن يقولون إن فلانا إذا جاءه الضيف تهلل في وجهه أي انطلقت أسارير وجهه وأظهر السرور بمقدمه كناية عن كرمه، وعندما يقولون في مدح واحد منهم قد جعل المبتغون الخير في هرم والسائلون إلى أبوابه طرقا يقولون هذه الكناية أيضا دلالة على الكرم. لماذا أذكر هذه الأمثلة وأكررها؟ أقول لأننا نريد أن نتأكد من أمر أساسي في موضوعنا، وهو أن المعنى الاجتماعي الواحد، المعنى الاجتماعي الواحد مثل ماذا؟ مثل الكرم، مثل البخل، مثل الشجاعة، مثل الجبن، مثل الوفاء، مثل الخيانة، هذه المعاني التي كانوا يتمدحون بها أو يهجو بعضهم بعضا، يقولون هو بخيل أو هو كريم، يقولون هو جبان أو هو شجاع، يقولون هو وفي أو هو خائن، هو عفو أو هو فاجر. هذه المعاني الاجتماعية التي كانوا يمدحون بها ويهجون، هذه المعاني كان يمكن التعبير عنها بعبارات مختلفة، عبارات مختلفة. فبدلا من أن يقولوا كريم هو كريم، يقولون هو جبان الكلب، هو مهزول الفصيل، هو كثير رماد القدر. كررت هذا كثيرا وألح عليه. لماذا؟ لكي نتأكد من أن لدينا في مثل هذه التعبيرات المعنى الاجتماعي الذي نريد التعبير عنه، ثم طريقة التعبير. المعنى الاجتماعي الكرم أو البخل أو الشجاعة أو الجبن، ثم طريقة التعبير عن هذا المعنى. المعنى الاجتماعي ثم طريقة التعبير. طيب، تذكرون كلامنا عن التعقيد المعنوي، وعندما قلنا إنه صعوبة انتقال ذهن المتلقي من المعنى الأول إلى المعنى الثاني، وتذكرون قولنا إن المعنى الأول هو طريقة التعبير، المعنى الأول هو طريقة التعبير، أما المعنى الثاني فهو المعنى الاجتماعي المراد التعبير عنه. المعنى الأول هو قولهم كثير الرماد أو جبان الكلب أو مهزول الفصيل عفوا، أو أن ناره لا تخمد، يشعل النار ليلا بشكل دائم حتى يهتدي الضيوف إلى مكانه فيقصدوه، هذا دلالة على الكرم. المعنى الأول هو طريقة التعبير، والمعنى الثاني هو المعنى الاجتماعي المراد التعبير عنه. كنت أسألكم دائما في أي المعنيين يبذل الشاعر جهده، في المعنى الأول أو في المعنى الثاني؟ وكنتم تجيبون موفقين إنه يبذل جهده في المعنى الأول، أي في طريقة التعبير، يبذل جهده في المعنى الأول أي في طريقة التعبير. هذا جميل. إذن يبذل جهده في طريقة التعبير حتى يستطيع أو حتى ييسر للمتلقي أن ينتقل ذهنه من المعنى الأول الذي هو طريقة التعبير إلى المعنى الثاني. ماذا فعل عبد القاهر وقد وصفناه بأنه هو الذي خلق المشكلة؟ خلق المشكلة، كانت هناك مشكلة لا ننكرها، ولكنها لم تكن مشكلة أن عبد القاهر تناقض فقال إن البلاغة تعود إلى اللفظ مرة، وقال مرة أخرى إنها تعود إلى المعنى. نحن نقول إنه لم يتناقض. إذن ماذا فعل عبد القاهر؟ الذي حدث أن عبد القاهر جاء إلى طريقة التعبير التي قلنا إنها هي محور البلاغة، وهي أيضا جهة الإعجاز في القرآن الكريم، جهة الإعجاز في القرآن الكريم، طريقة التعبير التي سماها عبد القاهر النظم، طريقة التعبير. طيب، جاء عبد القاهر إلى طريقة التعبير وإلى المعنى الاجتماعي المعبر عنه، فرأى أن معنى الكرم ومعنى البخل، معنى الشجاعة ومعنى الجبن، معنى الوفاء ومعنى الخيانة، هذه كما سميناها معان اجتماعية، معان اجتماعية بمعنى أن المجتمع هو الذي جعل من هذه القيم أمورا يتمدح بها أو صفات يتمدح بها أو يهجى بها. يعني الشاعر لم يخلق معنى الكرم، ولا خلق معنى البخل، ولا خلق معنى الشجاعة، ولا معنى الجب. المجتمع هو الذي جعل الشجاعة صفة ممدوحة، وجعل الكرم صفة ممدوحة، كما جعل البخل والجبن صفتين مذمومتين. الشاعر لا دخل له في المعنى الاجتماعي، وهذا كلام تكلمنا فيه كثيرا عندما كنا نلتقي مباشرة في دروس البلاغة في الفرقتين الثانية والثالثة. الشاعر لم يخلق المعنى الاجتماعي. إذن ماذا خلق الشاعر؟ أو فيما أبدع الشاعر؟ أبدع الشاعر في طريقة التعبير، في طريقة التعبير، في أنه وصف الكريم مرة بأنه جبان الكلب، وصفه مرة بأنه مهزول الفصيل، وصفه مرة بأنه كثير رماد القدر، وصفه مرة بأنه لا تطفأ له نار، وصفه مرة بأنه يلقى ضيفه متهللا كأنه هو الذي سيأخذ وليس هو الذي سيعطي، تراه إذا ما جئته متهللا كأنك تعطيه الذي أنت سائله. الشعر يبدع في ماذا؟ في طريقة التعبير، والبلاغة تعود إلى ماذا؟ إلى طريقة التعبير. جميل. نظر عبد القاهر كما قلت لكم إلى الصفات الاجتماعية، المعاني الاجتماعية، كرم، بخل، أمانة، خيانة، وفاء، غدر، إلى هذه الصفات ليس فيها قيمة، فقال إن البلاغة في طريقة التعبير، لكنه لم يقل هكذا، إنما قال إن البلاغة في اللفظ. إذا كان الكرم معنى فإن طريقة التعبير عنه يجب أن تسمى لفظا، هذا شيء منطقي. الكرم معنى فطريقة التعبير عنها سماها عبد القاهر في البداية لفظا، فقال إن البلاغة في اللفظ. انتبهوا معي، الكرم هو المعنى، والكرم ليس فيه براعة من الشاعر. إذن أين البراعة؟ البراعة في وصف الكريم لأنه كثير الرماد أو أنه جبان الكلب أو أنه مزول فصيل. أنا أكرر وأعرف أنني أكرر، ولكن ليثبت الأمر في أذهانكم. الكرم معنى، طريقة التعبير نسميها ماذا؟ سماها عبد القاهر في البداية لفظا، وقال إن البلاغة والقيمة واجتهاد الشاعر في اللفظ، أي في طريقة التعبير، وليست في المعنى المعبر عنه كالكرم والشجاعة والوفاء والجبن والخيانة إلى آخره. البلاغة أين؟ في اللفظ، اللفظ الذي يعبر به عن ماذا؟ عن المعنى، المعنى الاجتماعي الذي قلت لكم إنه ليس فيه قيمة وليس فيه اجتهاد من الشاعر. اتفقنا. قال عبد القاهر إذن البلاغة في اللفظ، وقال إن إعجاز القرآن في لفظه أيضا دليل بلاغة القرآن وتفوقه على كل الكلام البشري في لفظه، وقال إياكم أن تقولوا إن إعجازه في المعنى، لا، إن الإعجاز في اللفظ. جميل جميل، الإعجاز في اللفظ، الإعجاز والبلاغة في طريقة التعبير التي ضربت لكم أمثلة بها في طريقة التعبير. سماها عبد القاهر لفظا عظيم وقال إن البلاغة في اللفظ. ثم نظر عبد القاهر بنفسه ونظر في طرق التعبير هذه. أنت تصف إنسانا بأنه جبان الكلب، وتصفوه بأنه مهزول الفصيل، وتصفوه بأنه كثير الرماد، وتصفوه بأنه يلقى ضيفه متهللا، وتصفوه بأن كثرة الضيوف قد صنعت طرقا إلى بيته، من كثرة الضيوف الذين يتوجهون إلى أبواب بيته صنعوا طرقا في الأرض من آثار مشيهم وآثار أقدامهم الكثير. نظر إلى هذه الطرق في التعبير وتساءل، هل من المعقول أن نصف هذه الطرق المصوغة صياغة جميلة والتي استغرقت من أصحابها جهدا، أي من الشاعر أو الأديب جهدا كبيرا، هل من المعقول أن نقول إن هذا لفظ؟ انظروا إلى المحنة التي وقع فيها عبد القاهر. الكرم معنى، وجبان الكلب وهزال الفصيل، جبن الكلب وهزال الفصيل، وكثرة رماد القدر، واستمرار إشعال النار ليلا ليهتدي الضيوف، وتلقي الضيوف بوجه بش، كل هذه في البداية سماها عبد القاهر لفظا والبلاغة في اللفظ. ثم تساءل، هل من المعقول أن تكون كل هذه التعابير المحبوكة الجيدة التي استغرقت من أصحابها جهدا معقول أن نسميها لفظا؟ احتار عبد القاهر وبدأ يشعر بالمحنة التي وقع فيها، وقال ماذا أفعل؟ إنه ليس عندي من المصطلحات إلا مصطلح اللفظ ومصطلح المعنى، فإذا سميت الكرمة أو الجمال أو البخلة أو القبحة أو الوفاء أو الخيانة، إذا سميت هذه معانية فبما أسمي طرق التعبير عنها؟ قلت لكم في البداية سماها لفظا، ثم عاد وقال لكن هذا اللفظ المصوغ صياغة جيدة المحبوك الذي اجتهد الشعر فيه حتى أبدع، معقول أن يكون أن أسمي هذا لفظا؟ ثم أجاب وقال لا، الحقيقة أن هذه الطرق من التعبير هي معان عبر بها عن معان، انظروا، هي معان عبر بها عن معان، أي عبر بجبن الكلب الذي هو معنى، وجبن الكلب معنى، وكثرة الرماد معنى، وهزال الفصيل معنى، طبعا معنى، ولكنك عبرت به عن معنى آخر. أنتم معي؟ عبر بمعنى عن معنى، وهذا هو السبب في أنه بدأ يقول طب ولما لا نقول إنه إذا كان الكرم معنى فإن الوصف بكثرة الرماد وجبن الكلب وهزال الفصيل هي أيضا معان، وزادت الحيرة وقال طيب وهل نعبر بمعان عن معان؟ هل نعبر بمعان عن معان؟ الحقيقة أنه أجاب وقال نعم نعم، أنا أعبر معنى كثرة الرماد عن معنى الكرم، وأعبر هزال الفصيل عن معنى الكرم، وأعبر بجبن الكلب عن معنى الكرم. طيب وماذا يفعل المتلقي المسكين؟ أقول له معنى عبر به عن معنى، فبدأ يعني يقوم بنوع من التصرف. فقال ولما لا نسمي طريقة التعبير المعنى الأول، طريقة التعبير عن الكرم بغزال الفصيل أو جبن الكلب أو كثرة رماد القتل، لما لا نسمي هذه معاني أولى؟ أنتم معي؟ نسمي الوصف الممدوح بأنه جبان الكلب المعنى الأول، والكرم هو المعنى الثاني. نسمي مثلا الوقوف ثابتا في الحرب، الوقوف الفارس ثابتا مبتسما في الحرب، نسميه معنى أول، وصفة الشجاعة معنى ثانيا. فبدأ يقول يسمي طريقة التعبير التي سماها ذات مرة، سماها إيه؟ اللفظ الذي يعبر به عن المعنى. فابتدى يقول لا، نحن نعبر بالمعنى الأول عن المعنى الثاني. طيب وماذا إذا قلنا إننا نعبر بمعان؟ نعبر بجبن الكلب، يعني نعبر بمعنى جبن الكلب عن معنى الكرم. قال لا مانع، فنسمي جبن الكلب المعنى ونسمي الكرم معنى المعنى. انظروا لديكم في صفحة 305 في الكتاب جدول بهذه الأسماء. يقول اللفظ نعبر به عن المعنى، طيب المعنى نعبر به عن معنى المعنى، والمعنى الأول نعبر به عن المعنى الثاني. انظروا كيف تصرف وكيف تعددت الأسماء التي أطلقها على طريقة التعبير. لاحظوا كيف تعددت الأسماء التي أطلقها على طريقة التعبير، والتي أطلقها بالتالي على المعنى الاجتماعي المعبر عنه كالكرم والبخل كما قلت لكم. فإذا كان الكرم هو المعنى فنحن نعبر عنه باللفظ، وإذا كان الكرم هو معنى المعنى فنحن نعبر عنه بالمعنى، وإذا كان الكرم هو المعنى الثاني فنحن نعبر عنه بالمعنى الأول. أو نعيد الترتيب، نقول نعبر باللفظ عن المعنى، أو نعبر بالمعنى عن معنى المعنى، أو نعبر بالمعنى الأول عن المعنى الثاني. ويبدو أنه في وقت متأخر اقترح عبد القاهر أن نسمي طريقة التعبير الصورة. الصورة نسمي الوصف بكثرة الرماد أو جبن الكلب أو غزال الفصيل، أو أن باب الممدوح مفتوح للزائرين لا ينغلق أبدا، أو أشياء، أو أن ناره لا تخمد وهكذا. قال أقترح أن نسمي هذه الطرق من التعبير بالصورة. طيب تعبر بها عن ماذا؟ نعبر بها عن المعنى أو عن الغرض. أدرك عبد القاهر أن الاقتصار على مصطلحي اللفظ والمعنى من شأنه التضييق على المتلقي، ومن شأنه عدم الدقة. قال كيف اللفظ، أنا أطلق كلمة اللفظ على لفظة الحصان أو الكلب أو السقف أو المصباح أو المنضدة أو الكتاب، هذه ينفع معها كلمة لفظ ومعناها يكون ما سمي به. أمسك الكتاب في يدي وأقول خذ هذا الكتاب، الكتاب هو اللفظ أو هو الاسم، والشيء الذي أمسكه في يدي هذا المكون من الصفحات التي تقرأ وتذكرون فيها مثلا هو المسمى أو هو المعنى. إذا قلت الكتاب هو اللفظ فهذا الشيء هو معناه، إذا قلت الكتاب هو الاسم فهذا الشيء هو مسماه. قال عبد القاهر هذا يمكن، لكن أن أطلق كلمة لفظ على الصور الجميلة التي يعبر بها الشعراء عن أغراضهم أو عن معانيهم. شعر عندما يقول: تراه إذا ما جئته متهللا كأنك تعطيه الذي أنت سائله. هذه الكناية الجميلة التي يصف فيها الشاعر ممدوحه بأنه عندما يرى الضيف يهش له ويبتسم وتنطلق أساريره ويرحب به كأنه هو الذي سيأخذ وليس هو الذي سيعطي. نحن نعرف أن صاحب البيت أو الممدوح هو الذي سيغرم الضيافة وربما يغرم عطية أو هدية يعطيها لمن يقصده. المفروض أو الطبيعي يعني أنه لا يفرح كثيرا بهذا الإنسان العادي، لكن هذا الكريم يهش ويسعد جدا بالضيف كأنه هو الذي سيربح أو هو الذي سيأخذ. تراه إذا ما جئته متهللا كأنك تعطيه الذي أنت سائله. كناية جميلة عن الكرم، عن الكرم. عبد القاهر يقول: معقول أن نسمي هذه الكناية كلها، هذه الصورة الرائعة، نسميها لفظا؟ لفظا. رأى عبد القاهر أن اسم اللفظ أقل من هذه الصورة ومن أمثالها التي اخترعها الشعراء، الصور الجميلة التي اخترعها الشعراء. قد جعل المبتغون الخير في هرم والسائلون إلى أبوابه طرقا. تعوض بسط الكف حتى لو أنه دعاها لقبض لم تجبه أنامله. يا هذا الرجل الذي تعود أن تكون يده مبسوطة أن تكون يده مبسوطة بالعطاء حتى أنه يستعصي عليه أن يقبض يده عن العطاء. الصورة الجميلة. قال عبد القاهر: معقول أن تكون كل هذه الصورة أن نطلق عليها اللفظ؟ لا، أنا أقول إنها معنى. طب وإذا سميتها معنى بما تسمي المعنى الذي تعبر عنه؟ قال: أسميه معنى المعنى، أو أسمي هذه الصورة المعنى الأول. طب بما تسمي المعنى الذي تعبر عنه؟ قال: أسميه المعنى الثاني. لاحظوا، المعنى يعبر عن معنى المعنى، المعنى الأول يعبر عن المعنى الثاني. بدلا من أن كنا نقول اللفظ يعبر عن المعنى، لا، أصبحنا نقول المعنى يعبر عن معنى المعنى، والمعنى الأول يعبر عن المعنى الثاني. وفي النهاية أو في الفترة المتأخرة كما أتصور، فعبد القاهر لم يؤرخ لأفكاره، في الفترة المتأخرة اقترح أن نسمي طريقة التعبير الصورة، الصورة، ونسمي المعنى الذي تعبر عنه هذه الصورة نسميه المعنى أو نسميه الغرض. كان ذلك هو الحل الذي قدمه عبد القاهر حتى لا يخلط الناس بين طريقة التعبير وبين المعنى المعبر عنه. لكن الذي حدث أن عبد القاهر كان يعني يطبق أفكاره هذه دون أن يعلم الناس بما يقول، فوجدناه يقول: إن البلاغة وإن الإعجاز في اللفظ، يعني كما قلت طريقة التعبير، جميل، وليست المعنى، المعنى الاجتماعي كما عرفت، البلاغة والقيمة والإعجاز في اللفظ وليست في المعنى، أي المعنى المعبر عنه كالكرم والجمال والشجاعة وغيرها كما قلت له. عندما جاء وقال: أنا أسمي طريقة التعبير معنى وأقول إن هذا المعنى أعبر به عن معنى المعنى، لم يقل للناس، فراح يقول: إن القيمة في المعنى. الله، إن القيمة في المعنى. يا أخي، أنت كنت تقول القيمة في اللفظ وليست في المعنى، والآن تقول لنا إن البلاغة والقيمة في المعنى. هو يقصد البلاغة والقيمة في المعنى وليست في معنى المعنى، لكنه لم يقل لنا هذا. وقرأ الناس عنده أنه في مواضع يقول: إن البلاغة والقيمة في المعنى، وقرأ عنده في مواضع أخرى يقول: إن البلاغة والقيمة والإعجاز في اللفظ، ولم ينتبه إلى أنه غير المصطلح، ولكنه لم يغير المدلول. هو يقصد طريقة التعبير، يسميها مرة لفظا ويسميها مرة معنى ويسميها مرة معنى أول. أنتم معي؟ هكذا عبد القاهر تغير مصطلحاته، ولكنه لم يغير فكره، لم يغير فكره، ما زالت البلاغة والقيمة والإعجاز في طريقة التعبير، في طريقة التعبير، الكلمة التي نستعملها نحن لتدل على معناه عبد القاهر أحيانا باللفظ عندما يقول البلاغة في اللفظ، ومعناه أحيانا بالمعنى، ومعناه أحيانا بالمعنى الأول، وما أعناه أحيانا أخرى بالصورة. كل هذه الكلمات تدل على طريقة التعبير، ولكن المتعجلين الذين وقفوا عند قوله البلاغة تعود إلى اللفظ ثم وجدوه دون أن يعلن عن تحوله، وجدوه في مواضع أخرى يقول البلاغة تعود، البلاغة والإعجاز تعود إلى المعنى، فقالوا هكذا لقد تناقض عبد القاهر. كيف تناقض؟ قالوا يقول البلاغة والقيمة والإعجاز تعود إلى اللفظ، وفي مواضع أخرى قال إنها تعود إلى المعنى. لقد تناقض، وهذا ما وقع فيه الخطيب القزويني في الحقيقة عندما قال إن عبد القاهر قال مرة إن البلاغة تعود إلى اللفظ ومرة تعود إلى المعنى، وإنني أحاول أن أوفق بين كلام عبد القاهر في الموضعين. طبعا عندما يقول أحاول أن أوفق هذا يعني أنه يرى أن عبد القاهر قد تناقض، وعبد القاهر لم يتناقض، عبد القاهر وقع في خطأ استخدام أكثر من مصطلح لتدل على مدلول واحد، استخدم اللفظ واستخدم المعنى، وهو يقصد بما شيئا واحدا، ولكنه لم يعلن عن هذا في البداية، لم يعلن عن هذا. هو في الحقيقة في مواضع من الدلائل أعلن ضيقه بوجود مصطلحين اثنين اللفظ والمعنى، وقالوا ماذا أفعل، إنه لا يوجد إلا اللفظ والمعنى ولا ثالث، وأنا لابد أن أسمي الأشياء، فإذا سميت الكرم معنا سميت صفة جبان الكلب لفظا، ثم قلت لكم وأنا أعيد قلت لكم أن وجد أن كلمة جبان الكلب أو مهزول الفصيل أو كثير الرماد، وأنا أعيد الأمثلة وأرجو أن تنتبهوا، وجد أن كل هذه الصفات من التضليل لها ومن التحقير منها أن تسمي لفظا. قال هذه معاني جيدة، وهذه المعاني هي التي تعب فيها الشاعر، الشاعر لم يتعب في معنى الكرم كما قلت لكم، إنما تعب في كيف يصف الكريم بأنه جبان الكلب أو مهزول الفصيل أو لا تخمد ناره أو لا تطفأ ناره أو كثير رماد القدر أو إنه لا يقول لأحد لا، ما قال لا قط إلا في تشهدي، كناية عن الكرم، الرجل لم يقل لا، وبنو العباس لا يأتون لا وعلى ألسنهم خفت نعم، كناية عن الكرم، لاحظوا، ومعنى تعب فيه الشاعر، الكرم الكل إذا مدح يستطيع أن يقول هو كريم، وإذا هجا يستطيع أن يقول هو بخيل، وإذا مدح قال هو شجاع، وإذا هجا قال هو جبان، لكن الممتنع إلا على المبدعين أن يسمي الكريم، أن يصف الكريم بأنه لا يقول لا، وبأنه لو أراد أن يقول لا ما خرجت من فمه، بأن كفاه قد تعودت البسطة حتى إنه لا يستطيع أن يقبض كفاه. كل هذه كنايات عن الكرم، كلها طرق للتعبير عن الكرم، هي معان، أليس قولك جبان الكلب مختلفا عن قولك مهزول الفصيل، مختلفا عن قولك كثير رماد القدر، مختلفا عن قولك إنه يتلقى ضيفه بالبشاشة حتى كأنه سيربح منه شيئا. أليست هذه كلها معان أو معاني فكر فيها الشاعر وتعب؟ الإجابة بلى، إنها معان تعب فيها الشاعر. يقول عبد القادر: كيف أسميها لفظا؟ في البداية كان يقول: أنا مضطر أن أسميها لفظا لأميزها عن المعنى المعبر عنه كالكرم والشجاعة والأمانة وكذا وكذا، ثم بدا له أنها لا يجب أن تسمى لفظا ألفاظا وإنها معان. فقال لنفسه: طب وإذا سميتها معان ماذا أسمي ما أعبر عنه أو ما يعبر عنه الشعر؟ فجاءته فكرة أن طريقة التعبير التي كان يسميها لفظا يمكن أن تسمى معنى، بشرط أن يسمي المعنى المعبر عنه إيه؟ معنى المعنى. أو أنها يمكن أن تسمي المعنى الأول بشرط أن تسمي طريقة التعبير، طريقة التعبير إيه؟ المعنى الثاني. أو أن تسمى صورة بشرط أن تسمي المعنى، يسمى المعنى المعبر عنه المعنى أو الغرض. وهكذا استطاع عبد القاهر الذي صنع المشكلة عندما حصر نفسه في مصطلحي اللفظ والمعنى، استطاع أن يجد الحل لما رآه من أن كلمة اللفظ ليست لائقة بطريقة التعبير المحكمة الجيدة التي تشمل الاستعارات والكنايات وطرق المجازات الأخرى وكل طرق التعبير التي يتفنن فيها الشعراء. قال: كيف أسمي هذه ألفاظا؟ أنا أسميها معاني أو معاني أول أو أسميها صورا؟ فوضع عبد القاهر الحل للمشكلة التي كان هو نفسه سببا فيها عندما رأى أنه لا يوجد لديه سوى مصطلحي اللفظ والمعنى. الذي حدث كما قلت لكم، وأنا أعرف أنني أكرر، أن الذين تعجلوا في الحكم عليه قالوا: لقد تناقض. تناقض لماذا؟ قالوا: لأنه جعل البلاغة والقيمة والإعجاز في اللفظ، وفي مواضع أخرى جعلها في المعنى. حقيقة أن عبد القاهر مسؤول، لأنه لم يعلن عن هذا الانتقال ولم يصرح به، ولكن المتتبع له يعرف أنه كان يريد أن يخرج من مأزق كلمة اللفظ التي رأى أنها أقل من تلك الصور التي يعبر بها الشعراء والمبدعون عن معانيهم الاجتماعية. وأنا أذكر أنني تكلمت معكم كثيرا في قضية المعنى الأدبي والمعنى الاجتماعي، وقلت إن المعنى الأدبي هو طريقة التعبير بكل ما فيها من صور التفنن، وأن المعنى الاجتماعي هو المعنى أو المعنى أو القيمة التي جعلها المجتمع صفات للمدح أو صفات للذم. الكرم والشجاعة والوفاء صفات للمدح، والبخل والجبن والخيانة صفات للذم. هذه القيم أو المعاني التي أطلقت عليها المعاني الاجتماعية لا فضل فيها للمبدع، إنما الفضل له فيما في طريقة التعبير. طريقة التعبير عبد القاهر سماها مرة لفظا، ثم كما قلت لكم وجد أن كلمة اللفظ أقل من أن يسمى بها هذه الطرق الجميلة الرائعة من التعبير، فأطلق على طرق التعبير مرة أنها معان، ومرة أنها معان أول، ومرة أنها صور. وهكذا كما قلت لكم وضع عبد القاهر أو قدم الحل للمشكلة التي أوجدها بنفسه، والمشكلة التي ساهم في أنها أن المتأخرين أساءوا أو بعض القدماء أساءوا فهمه فوصفوه بالتناقض، أو أنه مرة يخور بشيء ويعود عنه في مواضع أخرى. لم تكن هناك مشكلة في الحقيقة في تفكير عبد القاهر، كانت المشكلة في مصطلحاته. النقد الذي وجه إلى عبد القاهر وجه إلى الجاحظ ووجه إلى أبي هلال العسكري. الجاحظ أيضا اتهم بأنه يجعل القيمة في الألفاظ، وأن الشعر صياغة، وأنه في ألفاظه واختيار ألفاظه، وقالوا إنه مرة أخرى يقول إنه في المعاني، أو إن القيمة في المعاني، وصنعوا كذلك مع أبي هلال. لكن لا عبد القاهر ولا النقاد العرب في الحقيقة، لا أحد منهم تناقض أبدا، فالمعاني الاجتماعية ليست لا تحمل أي قيم أدبية أو أي ميزات يتباهى بها الشاعر. لم نجد الشاعر الذي قال أنا الوحيد الذي مدحت ممدوحي بالكرم، أو أنا الوحيد الذي مدحت ممدوحي بالشجاعة. لا، الكل يمدحون بالكرم والشجاعة والوفاء، ويصفون محبوبتهم بالجمال، الكل، ويذمونهم، يذمون ممدوح يعني الأشخاص بالبخل وبالجبن وبالخيانة وبالدمامة والقبح. الكل يصنعون هذا، ولا أحد يتباهى بهذا، إنما بما يتباهى الشاعر بطريقة التعبير. يتباهى الشاعر بطريقة التعبير. طريقة التعبير سماها عبد القاهر مرة لفظا، وقال إن القيمة والبلاغة في اللفظ، ثم انتبه وقال لا، إن الذي أسميه لفظا هو معان، لكن لم يقل إنني انتقلت. فقال الناس تناقض، والحقيقة أنه لم يتناقض، لأنه إذا سمى طريقة التعبير بالمعنى سمى المعنى المعبر عنه معنى المعنى، ثم عاد فسمى طريقة التعبير المعنى الأول، وفي المقابل سمى المعنى المعبر عنه المعنى الثاني. لم يتناقض عبد القاهر ولا البلاغيون العرب، لكن المشكلة كلها كانت في أنه انتقل بمصطلحاته أو بتسمياته دون أن يعلن عن ذلك في الوقت المناسب، فكان أن قرأ الناس كلامه منفصلا، وفي الحقيقة أن هذا أمر لا ينبغي. علينا عندما نقرأ مؤلفا من المؤلفين أن نقرأ كلامه كله حتى يتيسر لنا فهمه على الحقيقة، وحتى ندرك إن كانت هناك انتقالات في مواقفه أو في الكلمات التي يستخدمها أو المصطلحات التي يستخدمها. لكن أننا بمجرد أن يستخدم كلمة في موضع ثم ينتقل عنها في موضع آخر نقول إنه تناقض؟ لا، من حق المؤلف القديم أو أي مؤلف نقرأه أن نحسن قراءته، ومن إحسان القراءة أن نستوفي قراءة الأثر الذي نريد أن نحكم عليه. نقرأ دلائل الإعجاز فنقرأه ونستوفي قراءته ثم نحكم. والحقيقة أنهم وعندما تقرؤون ستجدون هذا الكلام. أحد شراح تلخيص المفتاح كالسعد التفتزاني، تلخيص المفتاح الذي صنعه الخطيب القزويني على مفتاح العلوم للسكاك، السعد التفتزاني في الحقيقة انتقد الخطيب القزويني عندما اتهم عبد القاهر بالتناقض، أو عندما بدأ في كلامه أنه يتصور أن عبد القاهر تناقض. قال السعد التفتزاني الخطيب قد سهى أو غفل، لأنه قال إن عبد القاهر عندما يمدح إذا مدح اللفظ فهو يقصد طريقة التعبير، وإذا مدح المعنى فهو يقصد طريقة التعبير. فحين يقول إن البلاغة في اللفظ يقصد طريقة التعبير، وحين يقول إن البلاغة في المعنى يقصد طريقة التعبير. وكان على الخطيب أن يستوفي قراءة عبد القاهر كاملة، ولا يصنع ما صنعه المحدثون في العصر الحديث عندما فعلوا نفس الشيء، وهو اتهام عبد القاهر بالتناقض. أكرر أنه لم تكن هناك مشكلة في الفهم ولا في الأفكار، ولكن حدثت المشكلة بسبب انتقال عبد القاهر بين مصطلح وآخر دون أن يعلن صراحة. إنما الذي يقرأ عبد القاهر قراءة كاملة ومتأنية سيكتشف هذا، لا تناقض في فكره، ولكن الخطأ أنه استخدم أكثر من كلمة واحدة للتعبير عن شيء واحد أو في تسمية شيء واحد، وذلك عندما سمى طريقة التعبير لفظا ثم سماها معنى ثم سماها معنى أول ثم سماها صورة. هذه هي القضية، أرجو أن تقرأوا القضية جيدا، وألتقي معكم إن شاء الله في لقاء آخر في موضوع جديد. أشكركم وأتمنى لكم كل الخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.